الترحيب بفضيلة الشيخ ونكرر الترحيب بكم. وأنا فاتني حقيقة في أول الكلام أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة طيبة بجميع الإدارات حقيقة على التعاون، سواء يعني معالي مدير الجامعة أو إدارة المؤتمرات، ويعني إدارة المؤتمرات مهما كررنا الشكر لهم ما يوفيهم حقهم، وكذلك يعني عمادة شؤون الطلاب، وهي البرنامج أصلا برنامجهم، يعني عمادة شؤون الطلاب هم الذين تبنوا البرنامج وأقاموه، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهدهم، وكذلك الشكر للنادي الفقهي على يعني طلب البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، والشكر لكم أنتم على حضوركم وتفاعلكم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، وقفنا في موضوع القضاء والقدر عند مسألة يعني من ظل في باب القدر، وقلنا ظل في باب القدر القدرية، وهم على قسمين، قدرية وغلاة، أنكروا جميع مراتب القضاء والقدر، أنكروا علم الله السابق والكتاب السابقة والمشيئة مشيئة الله، وأنكروا خلق الله. هؤلاء فرقة ظهرت في أواخر عهد الصحابة وانتهوا، ثم جاءت بعدهم القدرية المعتزلة، أثبتوا العلم السابق والكتاب السابقة وأنكروا المشيئة والخلق. أما الجبرية فهم يثبتون جميع مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، يثبتون العلم السابق والكتاب السابق، ويثبتون المشيئة، ويثبتون الخلق، لكنهم يخطئون في نفي، يعظمون القدر ثم يعطلون قدرة العبد، ويرون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار لأفعاله، وأنه كالريشة في مهب الريح. وهناك جبرية غلاة، وهم الجبرية الجهمية، وهناك جبرية أشعرية. هؤلاء يرون أن أعمال العباد والأسباب مجرد علامات لحصول المقدور، وليس فيها أي أسباب، ليس فيها يعني خصائص يعني تخصها. على سبيل المثال، لو أتينا بنار إلى منديل، يقولون الله قدر إحراق المنديل وجعل العلامة على حصول الاحتراق ملاقاة النار له، ولا يجعلون في النار خاصية الإحراق، وهذا نقص في العقل وقدح في الشرع. فالنار جعل الله فيها خاصية الإحراق، فالنار محرقة. عند القدرية أن النار محرقة بذاتها، فكل نار تلاقي منديل لابد أن تحرقه، وهذا خطأ، تعطيل لقدرة الله. وعند الأشعرية، الجبرية الأشعرية، أن النار ليس فيها خاصية الإحراق، لكن الله مقدر إحراق المنديل مقدر، سواء لاقى ماء، سواء لاقى نارا، سواء لاقى هواء، لكن الله من حكمته جعل الاحتراق عند ملاقاة النار، وليس في النار خاصية الإحراق، وهذا خطأ. والصحيح أن نقول النار فيها خاصية الإحراق، فالنار تحرق، لكن إحراقها يكون بإذن الله ومشيئته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. في مسألة الاحتجاج بالقدر، هل يكون الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعايب؟ خذوا هذا وأريد مشاركة منكم. موسى عليه السلام في حديث المحاجة بينه وبين آدم، لام آدم عليه السلام على الأكل من الشجرة، أليس كذلك؟ لغة عربية صوت واحد، أليس كذلك؟ والإجابة خاطئة، لم يلمه على الأكل من الشجرة. موسى أعلم وأكبر وأعظم من أن يلوم آدم على معصية ارتكبها وقد تاب منها. طيب، لامه على ماذا؟ لامه على الإخراج من الجنة، وليس على الأكل من الشجرة. فآدم عليه السلام احتج بالقدر على الأكل من الشجرة، أليس كذلك؟ خطأ، احتج بالقدر على الإخراج من الجنة، أما على الأكل من الشجرة ماذا قال آدم؟ قال يعني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم عليه السلام تاب إلى الله وندم واستغفر عندما أكل من الشجرة ولم يحتج بالقدر على الأكل من الشجرة، إنما احتج بالقدر على الإخراج من الجنة. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق قال آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي أو قد قدره الله علي قبل أن نخلق بأربعين سنة؟ ما معنى هذا الحديث؟ لما خلق الله عز وجل آدم قبضة من الطين، بقي كم قبضة من الطين؟ أربعين سنة. لما خلقه ماذا قال الملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فآدم عليه السلام أكل من الشجرة باختياره وإرادته ولذلك تاب. الله رتب وقدر على الأكل من الشجرة الإخراج من الجنة، فالإخراج من الجنة مصيبة كتبها الله سبحانه وتعالى، ولذلك الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب للمعايب، الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة للمعيبة. مثال شخص مسرع بسيارته، السيارة لا تتحمل هذه السرعة، يسرع بها 160 وهي قديمة والكفرات ممسوحة، ثم حدث له انقلاب فكسرت ساقه، فجاءه أبوه في المستشفى، يا ولدي تسرع 160 بسيارتك القرنبع؟ قال قدر الله ما شاء فعل. صح ولا خطأ؟ خطأ. قال يا ولدي كسرت نفسك، انظر إلى ساقك مكسورة، ماذا صنعت بنفسك؟ قال قدر الله ما شاء فعل. صح ولا خطأ؟ صح. المصيبة الناتجة عن المعيبة قدر الله ما شاء فعل، المعيبة استغفر الله وأتوب إليه. فأمرنا بالاستغفار والتوبة من المعايب ورد والقول قدر الله ما شاء فعل على المصائب. هذا يعني خلاصة موضوع القضاء والقدر. ننتقل لبعض المباحث الأخرى الملحقة بالكتاب، مبحث القرآن. ما هي عقيدتنا في القرآن؟ طيب خلونا قبل أن نذكر عقيدتنا خلنا نسألكم الأسئلة هذه، خلوكم معي. القرآن ولا راح يبان؟ لا ما هي واضحة الكتابة. طيب لا أنا أضبطها، لا خلي لا عادي. القرآن، أعطوني هذا العبارة صواب ولا؟ القرآن كلام الله تعالى، ما أكملت، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. القرآن كلام الله تعالى أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، خطأ ولا صواب؟ صحيح يا أخوان، القرآن كلام الله أضافه إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم. الإجابة، طيب من يقول صح يرفع يده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب من يقول خطأ؟ الجميع جزاكم الله خير. هذا الكلام خطأ، الكلام هذا كلام من؟ لا أسوأ، هذا كلام الجهمية، هذا كلام الجهمية. يقولون القرآن كلام الله، أضيف إلى الله أنه كلام الله إضافة تشريف وتكريم، ولا هو ليس كلام الله، هو مخلوق من مخلوقات الله، مثل روح الله ومثل ناقة الله ومثل يعني بيت الله، مخلوق من مخلوقات الله أضافه الله إلى نفسه. يعني قال القرآن كلام الله إضافة تشريف وتكريم، مثل بيت الله وناقة الله، هذا كلام خاطئ. طيب العبارة الثانية، القرآن كلام الله النفسي، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لكنه كلام نفسي، فهمه جبريل وعبر عن كلام الله. خطأ. طيب القرآن عبارة عن كلام الله، صح ولا خطأ؟ صح، القرآن عبارة عن كلام الله. إجابة؟ خطأ ولا صح؟ عبارة، تعبير عن كلام الله. خطأ. القرآن حكاية عن كلام الله. خطأ. أحسنتم، ما شاء الله تبارك. إذن ما هي عقيدتنا في القرآن؟ القرآن كلام الله تعالى. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله، القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة وليس كلام نفسي، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وهذه يعني تأكيد بحرف وصوت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينادي بصوت، هذا ثابت في الأحاديث، فسمعه جبريل من الله وبلغه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. فهذا القرآن المكتوب في السطور، المحفوظ في الصدور، المتلو في الألسنة، على الألسنة، المتلو في الحناجر، هو كلام الله تعالى، منه بدأ وهو الذي تكلم به وإليه يعود، وذلك برفعه في آخر الزمان. هذه عقيدتنا في القرآن. هذه أيضا ملخص لهذا، وهذه معتقدات باطلة في القرآن، الكلام الذي ذكرنا لكم، سواء قلنا تعبير من جبريل أو حكاية من جبريل أو إضافة إلى نفس إضافة تشريف وتكريم، هذا كلها معتقدات خاطئة. لكن الأول معتقد كفري، أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله. إنما ننتقل بعد ذلك للرؤية. ماذا نعتقد؟ هل الله يا إخوان، هل يجوز، هل تجوز رؤية الله في الدنيا؟ هل رؤية الله في الدنيا جائزة ولا غير جائزة؟ مستحيلة. ها، من يقول مستحيلة يرفع يده؟ استغفر الله، استغفر. طيب من يقول رؤية الله ممكنة؟ صحيح، لا لا، رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة في الدنيا عقلا، ممنوعة شرعا. جائزة عقلا، ممنوعة شرعا. ما سبب جوازها عقلا؟ أن الأنبياء طلبوها، طلبوها، موسى طلبها، وطلب موسى لها دليل على جوازها عقلا، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا. وفي الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة جائزة عقلا وواقعة شرعا، فالله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار التي في الرؤوس، يعني رؤية حقيقية وليست رؤية قلبية. يرى الله سبحانه وتعالى، نرى الله يوم القيامة بأبصار التي في رؤوسنا، نراه سبحانه وتعالى ولا نضام في رؤيته، لا نتزاحم في رؤيته، ويكون تكون رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم لذة يتنعم بها المؤمن يوم القيامة. هات لنا الشاشة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الإيمان. طبعا هنا موضعها يرى في عرصات يوم القيامة ويراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة، هذا ما يتعلق بالرؤية. ننتقل لمسألة الإيمان وسنقف عندها يعني قليلا، أيضا هذه نتوسع فيها للضلال الواقع فيها، لا سيما في زماننا هذا، والانحراف يعني للأسف الشديد من أناس من أهل السنة والجماعة، لا نشك أنهم من أهل السنة والجماعة، لكن ضلالهم في باب الإيمان قد يكون سببا لخروجهم من هذا الباب وتوجههم إلى فرقة الخوارج عياذا بالله. وقد يأتي أناس من جهة أخرى ويخرجون من هذا الباب إلى باب المرجئة. فيها كلام، فيها كلام هذه المسألة، فيها هذه المسألة فيها كلام، يعني بالنسبة لحقيقة الإيمان. الإيمان يا إخوان، من أين نعرف؟ طبعا هذه المسألة هنا في الإيمان هذه تسمى مسائل الأسماء والأحكام، وهذه مسائل الأسماء والأحكام من أول المسائل التي حدث فيها الضلال في الأمة الإسلامية. فأريد منكم أن تنتبهوا معي يعني لهذه المسألة على وجه الخصوص. ما المراد بالمسائل الأسماء والأحكام؟ الأسماء أي الأسماء، أسماء ومراتب الدين الإسلامي، الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق، فسق، كبائر، هذه تسمى مسائل الأسماء. والأحكام، الأحكام يعني الحكم بها على الأعيان، فيبقى المسلم مؤمن، كافر، مشرك، منافق. واضح يا أخوان؟ هذا تسمى مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام ما مصدرنا فيها؟ اللغة، اللغة العربية، ولا لا؟ الشرع ولا اللغة؟ المطلوب، فتح الله عليك، المطلوب في مسائل الأسماء والأحكام المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية، وإن كان بينهم ارتباط، لكن المطلوب المعنى الشرعي. وللأسف من أعظم أسباب الضلال هو الاعتماد على المعنى اللغوي على تقصير فيه وترك المعنى الشرعي. هذه الأسماء مثل الصلاة، مثل الأمور الفقهية، الصلاة المطلوبة المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ الشرعي. فصارت الصلاة أقوالنا أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة المطلوبة، ما هو الدعاء أو مطلق الدعاء. فكذلك مسائل الإيمان والإحسان والكفر والشرك والنفاق المطلوبة المعاني الشرعية. شوفوا يا أخوان، هذه دائما مشهورة عندنا، الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل، ما أين أصل هذه يا أخوان؟ لاحظوا أصلها، شوفوا هذا الحديث، تأملوه لتعرفوا أن معتقد أهل السنة والجماعة بحمد الله معتمد على الشرع، وإن كان أحيانا نحفظ المختصرات ولا ندري ما هي أدلتها في بعض الأحيان، لكن هذا الدليل واضح. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. خلوكم معي، ساعدوني في هذا. الإيمان ما معناه؟ ما حقيقته في دين الإسلام؟ 74 شعبة. إذن الإيمان مكون من ماذا؟ من شعب أجزاء. هل الإيمان شيء واحد ولا شعب أجزاء؟ شعب أجزاء. كل الفرق التي ظلت في باب الأسماء والأحكام كلها تقول شيء واحد، كل الفرق، مع أن الحديث واضح، شعب 74 شعبة كلهم يقولون شيء واحد. إيش هذا؟ الخوارج، المرجئة، المرجئة بأقسامهم، المرجئة الجهمية، المرجئة الأشعرية، المرجئة مرجئة الفقهاء، والخوارج كلهم يقولون شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 74 شعبة. إذن هو حقيقة مكونة من شعب وأجزاء. طيب، لو ذهبت بعض الشعب مثل إماطة الأذى عن الطريق، ماذا يحدث للإيمان؟ ينقص. فذهاب لكونها شعب أجزاء، فذهاب بعض الشعب التي لا يعتبر ذهابها من نواقض الإيمان ينقص الإيمان. وتحصيل هذه الشعب وإضافتها للشعب الرئيسة، شعبة الشهادتين ونحوها، ماذا يحدث الإيمان؟ يزيد الإيمان. هذه الشعب لها أعلى ولها أدنى. قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان حقيقة مكونة من شعب وأجزاء، لها أعلى ولها أدنى. أعلاها قول أو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا ماذا؟ قول باللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا اعتقاد بالجنان. ولذلك قلنا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. شهادة أن لا إله إلا الله قول، قول باللسان ولا بد أن يكون معه قول القلب، تصديق والإقرار، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. لذلك يقال الإيمان قول وعمل. قول القلب وهو تصديقه وإقراره ويقينه، هذا قول القلب، تصديقه وإيقانه وإقراره. وعمل القلب وهو انقياد القلب وإذعانه بتحقيق أعمال القلوب من إخلاص لله، من الإخلاص لله والحب لله والخوف والرجاء وهكذا. وقول اللسان وهو التكلم بالشهادتين. وعمل بالجوارح وهو الالتزام بأن يعمل الإنسان الواجبات ويترك المحرمات. هذا معنى قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. بالنسبة للإسلام والإيمان ما علاقتهما؟ الإسلام والإيمان ما معناهما؟ تقول لهما حالتان، حالة الاقتران وحالة الإطلاق، يعني حالة طلاق وحالة قران. أيوه، قران وطلاق، يعني خذوا بقى. إذا حدث بينهما القران في حالة أن يأتي الإسلام والإيمان في نص واحد، فكل منهما يعني جانب من جوانب الدين. فالإيمان الجانب الغيبي المتعلق بالقلب، والإسلام الجانب العلاني المتعلق بالجوارح. هذا في حالة الاقتران. في حالة الطلاق الإطلاق كل منهما يراد به الدين كله، عمل القلب وعمل الجوارح. والإيمان يزيد وينقص وأهله فيه على تفاضل، يتفاضل الإيمان ويزيد وهكذا. والخصلة الواحدة من خصال الإيمان تزيد وتنقص. هل الإنسان يستثني في إيمانه مؤمن؟ إذا كان المقصود به أنك يعني من أهل الإيمان تؤمن بالله واليوم الآخر، ما يصبح يقول إن شاء الله، ما يقول الإنسان إن شاء الله إذا كان المقصود يشك في أصله، هذا كفر. أما إذا كان يقصد يعني أنك من إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا إذا يقصد به التزكية، هذا يعني تركه الإنسان خوفا من التزكية، يعني هذا واجب أو يعني لا بأس به. ما أثر الكبائر لكون الإيمان شعب أجزاء والكبائر تذهب بعض الشعب؟ تذهب شعبة العفة، الزنا تذهب العفة، الكذب يذهب الصدق، فينقص الإيمان. وهذا يعني حكم عمل الكبائر. انتبهوا يا إخوان في ضابط ثاني. الضابط الأول أننا نعود في مسائل الأسماء والأحكام إلى ماذا؟ نعود إلى الشرع. الضابط الثاني لكون الإيمان حقيقة مكونة من شعب أجزاء لا شيء واحد لا يتجزأ، فالعمل أيوة خلونا نسألكم في هذا، هذا جيدا. عمل الجوارح يا أخوان شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال في الإيمان؟ شرط كمال. من يقول شرط كمال يرفع يده؟ شرط كمال كم مرجع عندنا؟ طيب من يقول شرط صحة يرفع يده؟ استغفر الله، كم خارج عندنا؟ طيب حتى تحفظ بس، شرط كمال يذهب بك إلى مذهب المرجع. هو الإيمان يعني شرط صحة، شرط صحة يذهب بك إلى مذهب الخوارج، وشرط كمال يذهب بك إلى مذهب المرجع. ليش؟ خلونا أبين لكم ليش حتى تحفظ. عندما تقول عمل الجوارح شرط كمال، يعني لو ذهب عمل الجوارح كله فالإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من خصال الإسلام. الذي يقول شرط كمال ماذا يقول؟ نقص الإيمان. يقول إيمانه موجود لكن إيمانه ناقص. هذا مذهب من؟ مذهب المرجع. طيب خاصة المرجع المعاصرين يخرجون عمل الجوارح من حقيقة الإيمان. يقول الإيمان قول وعمل، لكن عمل الجوارح ذهابه بالكلية نقص في الإيمان. هذا خطأ، هذا خطأ. طيب شرط صحة، شرط صحة معناه لو ذهب بماطة لذا عن الطريق كفر الإنسان، ذهب إلى مذهب الخوارج. والصواب لو سئلتم عمل الجوارح شرط صحة أم شرط كمال ماذا تقول؟ أيوة شطر، شطر يقول ما تقول شرط، شطر ركن، عمل الجوارح ركن في الإيمان. أركان الإيمان أربعة: قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. الطهور شطر الإيمان، شطر، هذا التعبير الشرعي. ابعدوا عن شرط، شرط خطأ، شطر. طيب قيل يعني خلاص الناس استخدموا كلمة شرط، إذا استخدم كلمة شرط وأردت بها أن عمل الجوارح لابد حتى توجد الحقيقة لابد أن يكون فيها، فاستخدمت كلمة شرط، لابد أن تفرق بين جنس العمل وبين أحد العمل. فجنس عمل الجوارح شرط في الإيمان، شرط صحة، بحيث لو ذهب عمل الجوارح بالكلية انتفت الحقيقة. فعمل الجوارح شرط صحة في الإيمان، جنس عمل الجوارح. أما أحد عمل الجوارح فتقول منها ما هو شرط صحة، كترك الشرك والصلاة شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال كإماطة الأذى عن الطريق. ألخص الأخيرة: إذا استخدمت كلمة شرط لا بد أن تستخدم كلمة جنس عمل الجوارح وأحد عمل الجوارح. وجنس عمل الجوارح تقصد بعمل الجوارح بالكل، كل عمل الجوارح. فترك عمل الجوارح بالكلية هذا شرط، يعني عمل جنس عمل الجوارح شرط صحة، لا بد أن يكون هناك شيء من عمل الجوارح. وأحد عمل الجوارح منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. هذه القضية مهمة. فالعمل ركن في الإيمان، ومرتكب الكبيرة ليس بكافر. هذه الضابطة الثانية. الضابطة الثالث: نعمل بجميع النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. الخوارج والمعتزلة عملوا بنصوص الوعد، المرجع عملوا بنصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة يعملون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. مرتكب الكبيرة متوعد بدخول النار، وأيضا من أتى بالتوحيد فإن له وعد أن تغفر ذنوبه. فنعمل بالاثنين، نعمل بالاثنين. ولذلك نقول مرتكب الكبيرة يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يحكم بالإسلام لكل من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما، ولا يخرج، هذا الضابط الخامس، ولا يخرج عن الإيمان، لا يسلم منه وصف الإيمان إلا بيقين. واليقين هو أن تستوفى فيه، انتبهوا هذه القضية، تستوفى فيه شروط التكفير وتنتفى عنه موانع التكفير. هذه مهمة.